ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا سحر القتل والدمار والهلاك أبطل يا ربنا سحر القتل والهلاك والدمار أبطل يا ربنا سحرا عظيما. وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وعجيبا وغريبا من الأقارب والأنساب ومن الجيران ومن الإنس والجان ماكولا ومشروبا منذورا ومذرورا ومرشوشا ومنثورا. أبطل يا ربنا يا سحار عظيمها وهينها قديمها وجديدها. أبطل يا ربنا يا سحار تتنقل في الجسد تتنقل في الأرض لنا في الأوراق وفي الخرق أبطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل على العذاب المهين وعلى القتل الأكيد وعلى التعطيل عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعلى الأخطار وعلى الأمراض وعلى السرطان الخبيث. احلل يا ربنا عقد سرطان عظيم في ثديها وصدرها وظهرها. احلل يا ربنا عقد السرطان في الثدي وفي ظهرها في الثدي أكله. احلل عقدا عظيمة أكلت صدرها جرحت ثديها. احلل يا ربنا عقد السرطان على القتل والهلاك والدمار وعلى التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. احلل يا ربنا احلل يا ربنا عقدا سرطانية على القتل على الهلاك لها استقرت في الثدي استقرت في الثدي وانتشرت في الصدر وأثرت في الرحم وأثرت في الظهر. احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقدرتك احللها يا ربنا بعظمتك احللها يا ربنا برحمتك. ولو شاء ربك ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ولو شاء ربك ما فعلوه. احلل يا ربنا عقد السرطان على الهلاك على القتل والموت وعلى تعاسة وعلى تعاسة وشقاء وعلى تعاسة وشقاء. احلل يا ربنا عقدا في هدية على مرض السرطان خبيثا وحميدا في ثديها الأيمن في ثديها الأيسر وفي الرحم وفي البطن وفي الظهر وفي الظهر. احلل عقدا قوية عليها ساكن عليها ساكن يمص الدم يمص الدم وينخر العظم وينخر العظم ويأكل اللحم ويأكل اللحم. أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله أنت حسبنا عليه وعلى من بعده. احلل يا ربنا عقد المرض احلل يا ربنا عقدا فيها لإخوتها احلل يا ربنا عقدا فيها لإخوتها فيها لأخواتها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها فيها لأهلها. احلل عقدا سرطانية فيها لأهلها ومن آثار الحسد ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد والعيون. احلل يا ربنا عقدا سرطانية في ثديها في دمها في عظامها في لحمها وفي رحمها وفي عظامها وفي عصبها وفي العضلات مزقتها وفي اللحم وفي لحمها تعفن وتجرح وتقيح وتجرح وتقيح. احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا قاتلا احللها يا ربنا قاتلا احللها يا ربنا مميتا احللها يا ربنا من اثر سحر خفي مخفي من اثر سحر عظيم في الجسد لها ولأهلها وفي بيتها في ورقة في ورقة في ورقة وفي قرطاس وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر وفي شعر وفي حبال يقول إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم. يا ربنا يا ربنا احلل يا ربنا عقدا سحرية, احلل يا ربنا عقدا سرطانية, احلل يا ربنا عقدا حسدية, احلل يا ربنا عقدا سرطانية, احلل يا ربنا عقدا حسدية, احلل يا ربنا عقدا قاتلة, احلل يا ربنا عقدا مميتة, احلل يا ربنا عقدا سحرية في صدرها في الصدر أكلت في الصدر مصت في الصدر قيحت في الصدر في الصدر في الصدر شوهت في الصدر شوهت. احلل يا ربنا هذه العقد, احلل يا ربنا هذه العقد سرطانية سرطانية خبيثة مستخبثة خبيثة مستخبثة. احلل يا ربنا هذه العقد, احلل يا ربنا هذه العقد كأسنان الذئب كأسنان الأسد كأسنان الأسد نهشت نهشت ثديا نهشت رحما نهشت بطنا نهشت ظهرا وكالرصاص وكالرصاص في الحلمة وكالرصاص في الثدي وكالرصاص في الرحم وكالرصاص في البطن وكالرصاص وكالرصاص في ظهرها إنها ترمي بشرر بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر ترمي بشرر. أصل يا ربنا ترى عين عين سببت سرطانا عين عين عين عين سببت ورما سببت ورما سببت ورما في ثديها في ثديها لانتلاء صدرها لانتلائه الانتلاء. أصل يا ربنا ترى عين على صدرها على صدرها على ثدي ممتلئ على صدر ممتلئ تبارك الله تبارك الله. اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين على حسن جسم وقامة على جمال على جمال على حسن جسم وقامة على جمال وبهاء ونظارة وعلى حسن لون الجلد وعلى حسن لون الجلد. اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر. اطل يا ربنا اثر عين نظرت فضرت نظرت حاسدة حاقدة نظرت حاسدة حاقدة دخلت في الجسد دخلت تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد تبعها عفريت ظالم تبعها عفريت ظالم. اقر يا ربنا هذا الاثر اقر يا ربنا هذه العقد من الصدر من الصدر على ورم خبيث على سرطان في صدرها على سرطان في ثديها على سرطان في جسدها على سرطان في دمها. بسم الله بسم الله بل نقلف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه فيدمغه فاذا هو زاهق. ادمغ يا ربنا الاسحار بقولك العظيم السحر إن الله سيبطله. ادمغ يا ربنا الأحساد الأحساد وآثار العيون بقولك العظيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا سرطانية احل يا ربنا عقدا سرطانية في الثدي في الثدي في الثدي في الثدي أكلت في الثدي أكلت في الثدي جرحت في الثدي جرحت في الثدي قيحت قيحت قيحت قيحت. الله أكبر بسم الله بسم الله أرق الثدي أرق الثدي من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد في كلكي ومن عقد فيك لزوجك ومن عقد فيك لأهلك لإخوانك وأخواتك ومن أثر عقد مشتركة ومن أثر عقد مشتركة على الهلاك والموت على الضراء على الشدة والبأساء وعلى القتل والموت وعلى الدمار والهلاك وعلى الدمار والهلاك. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فرقت فرقت فرقت الجسد فرقت الجسد وعليها نفس وعليها وعليها نفس لئيمة وعليها نفس لئيمة وعليها نفس شريرة وعليها نفس نفس ظالمة غاضبة ساخطة وعليها نفس وعليها نفس وعليها نفس وعليها نفس. سكنت الجسد سكنت ثديها سكنت ثديها سكنت ثديها وتأكل ثديها وتأكل ثديها وتمص الدم وتنحر العظم وتنهش اللحم وتنهش اللحم وتسبب صديدة وتسبب قيحة. بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله بسم الله يرقي ثديك بسم الله يرقي ثديك مما فيه وعليه مما فيه وعليه ومما فيه مما فيه من عقد من عقد من عقد من مرابط من مرابط من مرابط من قيود من قيود من أسحار من أحساد من أغلال ومن سلاسل وممن سكن وممن سكن ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا. الله أكبر. بسم الله يرقي الثدي من السرطان من السرطان. بسم الله يرقي الثدي من سرطان فيه من عقد عقد عقد. الله أكبر. بسم الله يرقي الثدي بحلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا عقدا سرطانية احلل يا ربنا عقدا سرطانية في ثديها في ثديها في ثديها في ثديها احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله على الثدي يبرأ يبرأ بأمر الله يبرأ بحول الله يبرأ بقوة الله يبرأ بقدرة الله يبرأ برحمة الله يبرأ بفضل الله. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله يرقي الثدي بسم الله يرقي الثدي بسم الله يرقي الثدي مما فيه ومما سكن مما فيه مما فيه. بسم الله بسم الله احيا ربنا عقدا سرطانية احيا ربنا عقدا سرطانية في الثدي في الثدي في الثدي. الله أكبر. بسم الله يرقي الثدي مما فيه مما فيه في العقد السرطانية احيا ربنا عقدا سرطانية في الثدي في الثدي في البطن في البطن في الرحم في الرحم وفي الظهر وفي الظهر احيا ربنا عقدا خبيثة احيا ربنا عقدا خبيثة احيا ربنا عقدا خبيثة على الهلاك والدمار وعلى الموت والقاتل القاتل القاتل من اثر عيون نظرت من اثر حسد حقل ومن اثر اسحار من اثر اسحار مكتوبة مكتوبة ومعقودة مكتوبة ومعقودة مكتوبة ومعقودة ورشت على الجسد ورثرت على الجسد ورشت على الجسد وتهنى الجسد بها وتهنى الجسد بها وتغتسل بها وتغتسل بها وتغتسل بها. فاطر يا ربنا سحرا سحرا في خزانات المياه في خزانات المياه في خزانات المياه. فاطر يا ربنا سحرا في الخزان احيا ربنا عقدا سرطانية احيا ربنا عقدا سرطانية احيا ربنا عقدا السرطان احيا ربنا عقدا الاسحار سببت سرطانا سببت سرطانا سببت آلاما سببت جروحا سببت قروحا سببت آلاما سببت أوجاعها. سحر لها يا ربنا كلها سحر لها يا ربنا كلها سحر لها يا ربنا من ثديها احلى يا ربنا من ثديها احلى يا ربنا من صدرها احلى يا ربنا من بطنها احلى يا ربنا من رحمها احلى يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها احلى يا ربنا من ظهرها احلى يا ربنا هذه العقد عقد الأسحار والأحساد والعيون فالآلام والأوجاع. بسم الله بسم الله أرقيك من جند السحرة من جند السحرة من جند السحرة الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يجددون الأسحار والعقاد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احلي ربنا عقدا سرطانية احلي ربنا عقدا سرطانية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اقل يا ربنا اسعى على اسمها واسم امها اقل يا ربنا عقدا قوية اقل يا ربنا عقدا سحرية على اسمها واسم امها وعلى اثرها وعلى شعرها وعلى ثيابها وعلى دم دواتها وعلى ريقها وعلى عرقها وعلى نعالها وعلى نعالها وعلى ملابس داخلية وعلى ملابس داخلية وعلى حجابها وعلى حجابها وعلى اثرها وعلى اثرها اقل يا ربنا عقدا سحرية اقل يا ربنا عقدا سحرية في اثارها في آثارها في الأثر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر. احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا محكمة على مرض السرطان على مرض الموت على مرض القتل على الألم والوجع على الشقاء على الآلام والأوجاع وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى الربط وعلى الربط على الربط على الربط في بيت أبيك وأمك في بيت أبيك وأمك وعلى التعطيل عن الزواج وعلى التعطيل عن الزواج وعلى التعطيل عن الزواج وعلى التعطيل عن الزواج اهل يا ربنا هذه العقد اهل يا ربنا هذه العقد على التعطيل عن الزواج احمل يا ربنا هذه العقد احمل يا ربنا هذه العقد على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل وعلى الامراض والادواء والاسقام والاسقام بطل ما كانوا يعملون احمل يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة على التعطيل عن الزواج عن الزواج عن الزواج وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعن ما ينفعها وعن ما ينفعها يا ربنا هذه العقد على السرطان والآلام والأوجاع والأوجاع وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى التفريق وعلى التفريق بين أفراد العائلة وعلى هلاك العائلة وعلى دمار العائلة وعلى ضر العائلة وعلى هلاك العائلة احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا عقدا سحرية سحرية سحرية في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد من الأقارب من الأقارب من الأصدقاء ومن الأصدقاء رحل يا ربنا هذه العقد عقد سحرية سحرية سحرية سحرية وضعتها ساحرة وضعها ساحر على رحل يا ربنا عقدا عقدا سحرية عقدا سحرية على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق على أشد أنواع الأسحار على أشد أنواع الأسحار على عظيم الأسحار على عظيم الأسحار على عظيم الأسحار ويجلب السحار ويجلب السحار ويجلب السحار إلى البيت إلى البيت إلى الجسد إلى الجسد إلى البيت إلى البيت إلى الجسد إلى الجسد اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا قاتلة قاتلة ومميتة ومهلكة ومعطلة عن زواج ومعطلة عن زواج ومعطلة عن زواج وعلى الطلاق معطلة عن الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وطالما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا حسدية لا تبي حسد حسد عين حسد عين حسد عين على الجمال على الجمال على البهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن اسم وقامة احل يا ربنا عقدا على السرطان احل يا ربنا عقدا على السرطان والآلام والأوجاع والأسقام احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد احل يا ربنا هذه العقد عقد عقد قوية قوية قوية قوية قوية مثبتة مثبتة بالمسامير بالمسامير مثبتة بالمسامير بالمسامير وبالإبر وبالسلاسل وبالسبح وبالسلاسل وبالسبح وبماء فيه سحر وفي دم دم دم دم دم فيه سحر وبماء فيه سحر ومنثورة ومذرورة في بودرة في بودرة في بودرة في بودرة يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الأخشاب في الأخشاب في الأخشاب أطلي يا ربنا سحرا في الأخشاب وفي قيوط وفي قيوط وفي قيوط وفي قيوط أطلي يا ربنا سحرا في الأخشاب